في جامعته في جامعة الدخول أو جامعة الأخرى. ضاقت الدنيا إلا سهل عندك هذا. والله يا ولدي خطر خطر فاري خطر. إذا كنت إن شاء الله تعالى من مجمع أخوانك تلجين ولا في خطر. أنت ولا لكن الزواج الخارج لمن ليس عنده التحصن كامل من العلم خطر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم يدين بين مسلمين خطر. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم بين مسلمين رواه احمد واهل الشهاده الاسلامي عن جرير بن عبد الله البجلي وله شواهد منها حديث اخر رواه النسائي يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما اسلم او يزايل المشركين حتى يزايل المشركين حتى يباينهم ولا يستثنى من هذا الا الضرورات مثل إنسان قائم بالدعوة إلى الله بين المسلمين يدعوهم إلى الله ويدعو إخوانه المسلمين هذا مشهور لأن عنده تحصن بالعلم والحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله. أما الشباب والعامة لا خطر. سؤال أقدمنا للعمرة بالطائرة ونحن مجموعة وأخبرنا بعض المسؤولين بالطائرة نحن وأخبرنا بعض المسؤولين بالطائرة نحن نريد العمرة فأخبرونا إذا حاذينا الميقات لأجل أن نلبي فقط لأننا لبسنا الإحرام بالمطار ولم نشعر إلا وقد تجاوزنا الميقات وقد سمعنا إشعارا بمسكون الطائرة ولكن لم نتنبه ولم نفهم ما يقول فهل يجب علينا شيء؟ نعم لأنكم جاوزتم الميقات وهو الإحرام فردتم ما احترستم ولا سألتم سليتم بالموضوع. نعم سؤال أغفلي كثير من المسلمين بحلق اللحى فنرجو توجيه نصيحة لمن يفعل هذا. حلق اللحى من الذنوب المعروفة المعاصي الظاهرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خاله المشركين وقال جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خاله المجوس وقال وفروا اللحى وأمر بإحسان الشوارب وتوفير اللحى عليه الصلاة والسلام. الواجب على المسلم أن يكثر هذه الشعارات التي أكرمه الله بها وميزه بها عن النساء وأن يوفيها ويعتني بها ولا يتعرضها لا بقصد ولا بحلق. هذا هو الواجب على كل مسلم ولا ينبغي للعاقل أن يتسرى بالناس اليوم الذي كثر فيهم هذا الأمر. العاصي ليس بقدوة القدوة من أطاع الله. العاصي في شرب الخمر في الزنا في الربا في الميت والقمار في حلق اللحى مو قدوة. القدوة في من أطاع الله ورسوله هذا هو القدوة. الله يقول جل وعلا والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار ولن يتبعه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه لقد سلك في رسل أسوة حسنة فالأسوة تكون في الرسول وفي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وفي من سار على دربهم من خير. أما من خالف الطريق وحذام السبيل فخالف الأوامر وارتكب النواهي لا يقتدى به. نعم. سؤال آخر لنفس السائل يقول شخص جاء إلى مكة معتمرا معه حجاج فلما وصل إلى منى أشار عليه أصحابه بأن يحج لأنه لم يقض فرضه فأهل بالحج من منى هل عليه هدي؟ ليس عليه هدي ما دام أهل بالحج من منى ليس عليه هو أحرم بعمره يصير متمتعا وعليه الهدي ما دام أحرم بعمره عليه الهدي لأنه صار بإحرام بالحج متمتعا. هدي محتاج واحد فقط. أما بعد السائل يقول هل يجوز حجي وأنا متدين بمبلغ 30 ريالا من صديقي قبل أن نمشي لعرفة علما بأنني سددت ديني عندما وصلت لمنى؟ لا ما في هل صحيح ولو عليك دين لكن ينبغي المؤمن إذا كان هديه يبدأ بها لأن ما هم مكلف الحج لا يكون مستطيع إذا كان هديه ينبغي يبدأ بها ويوفي الناس وإذا كان عادي لا يحج. أما إذا كان على ديون وهو قادر على الدين وعلى الحج ولو حجه على ديون حجه صحيح

إلا إذا كان من أهل الطائف أنفسهم أو من أهل جدة أنفسهم ورجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد، فهذا عند الجمهور لا شيء عليه. ومروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما إذا اعتمر ثم رجع إلى أهله إلى بلده ثم جاء محرما بالحج فقط، ترى الجمهور أنه يكون في حكم المفرد ولا شيء عليه. نعم. الله يذهب للطائف لحاجة، ليس بلدا له لحاجة أو جدة، ولا يخرج بهذا عن كونه مفردا. نعم. تكمل نفس الموضوع، يعني هل يجب عليه أن يحرم مرة أخرى من الميقات أم يكفي إحرامه الأول للعمرة؟ إما بعمرة جديدة ولا بالحج نعم. في هذا الطائف وعاد يريد الحج ينبغي أن يحرم بعمرة مع عمرة السابقة حتى لا يمر الميقات وهو غير محرم، أو بحج إذا كان الحج قريب. نعم. سنة وتمتع لأنها في حدود الحرم ما رجع إلى أهله. سؤال، نحن خرجنا أن أرجع إلى بعضها لم يعني إلى ساهر وسلا تقصد إذا حج الحرمة ثم محرم بالحج يكون غير متمتع، لكن فواضح أنه يكون متمتع إلا إذا سافر إلى أهله فقط على ما رواه على ما جاء عن عمر رضي الله عنه. نعم. سؤال، نحن خرجنا من عرفة المغرب وصلينا المغرب والعشاء بمزدلفة، وخرجنا من مزدلفة نصف الليل ورمينا الجمرة بعد نصف الليل بساعتين، وصلينا الفجر في الحرم علما بأن معنا كبار في السن، أفيدونا عن الأخطاء والصواب. لا يجوز الحمد لله يجوز ولا حرج. من سؤال من مصطفى بن علي عبد الله يقول، خرجت من المزدلفة أنا وأطفالي وزوجتي بعد منتصف الليل، فهل علينا فدو؟ ليس عليكم شيء. نعم. سؤال من حمد بن راشد يقول، رجل خرج مع أهله من المزدلفة إلى منى الساعة 11 ليلا، ثم رمى مع أهله من النساء جمرة العقبة بعد أن غاب القمر. ماذا؟ سؤال من حمد بن راشد يقول، رجل خرج مع أهله من مزدلفة إلى منى الساعة 11 ليلا، ثم رمى مع أهله من النساء جمرة العقبة بعد أن غاب القمر. هذا بكر، خروجه بكر لأن 11 بعد الليل غلب بكرة، فلو فجع عن هذا احتياطا حصل، ثم الظلي هو محله، الظلي في محله ولا بأس، لكن خروجه هو الذي بكر فيه. فإن فدع عن هذا الخروج ما بات أصلا الليل ولا بقي إلى نصف الليل، فإذا فدع عن هذا يكون أحوط إن شاء الله. نعم. سؤال من غزاي عائض، أقول، عند الذهاب إلى رمي الجمرات وكلتني زوجتي أن أرمي عنها لأنها لا تستطيع. لا بأس، إذا كانت عاجزة لمرض أو لضعف بنيتها أو لكبد سنها لا حرج. نعم. سؤال، ما رأي سماحتكم في من يرغب أن يطوف طواف الوداع في اليوم 12 ثم يعود؟ سؤال، قمت بعمل العمرة العام الماضي ولم أقم بطواف الوداع، فهل علي دم؟ إذا كان الإجابة بالإيجاب فهل سؤال، قمت بعمل العمرة العام الماضي ولم أقم بطواف الوداع، فهل علي دم؟ إذا كان الإجابة بالإيجاب فهل أقوم بالدم الآن؟ الله لا وداع لي، ما في مالك فيها. ثم العمرة هي وداع، من طاف لا بأس ومن ترك فلا بأس، ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أنه لا يجب لها الوداع، لكن من طاف لها فلا بأس ولو جلس شهر. السؤال الثاني، هل يصح للحاج أن يضحي في الحج عن أهله؟ نعم، يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. طيب، مثل ما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. نعم.

سؤال: ما هي كيفية التشهد الأول؟ التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وإذا صلى على النبي أفضل، اللهم صل على محمد وعلى آله إلى آخره. هذا الشهد الأول، وبعدها الشهد الأخير يزيد فيه أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبر الآخرة، ويدعو الله أن يحفظه ثم يسلم. السؤال الثاني للسائل يقول: أنا شاب متزوج ولكن عندي مشكلة حب التطلع على النساء، فأرجو أن تنصحوني وتدعو لي الآن، وماذا أفعل؟ ننصحك بالقناعة، وسؤال الله العافية من شر فتنة النساء، عليك بالقناعة، وإذا دعت الحاجة إلى زوجة ثانية فلا بأس وأنت تقدر منك ثانية وثالثة ورابعة، وعليك بغض البصر وكبح جماع النفس الذي ما يقف عند شيء، ولكن الحمد لله لك فرصة في ثانية وثالثة ورابعة إذا قدرت، لكن مع سؤال الله التوفيق وقناعة بما لديك والعافية من شرها ونفسك وحواسك. سؤال: ما هي كيفية الصلاة للحاج القادم من خارج مكة؟ الرجاء التفصيل. الصلاة مثل جميع معروفة عليه المسلمون، مثل ما يصلي المسلمون، يصلي بالركود والطمأنينة، يقرأ الفاتحة وما تيسر معه في الأولى والثانية، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة إذا كان مقيم، وإذا ركع يطمئن، وإذا سجد يطمئن، وإذا كان بعد الركوع يطمئن ولا يعجل، وإذا جلس يطمئن ولا يعجل، ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، في السجود في الأرض يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، وإذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده كان مفرد أو إمام، ثم يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، وإن كان مأموم إذا رفع رأسه يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. كل هذا، وإذا كان مسافر فالركعتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، أما المغرب على حالها ثلاث والفجر على حالها ثلاث. نعم المسافر الأربع ثنتين العشاء ثنتين والعصر ثنتين والظهر ثنتين، هذا إذا كان مسافرا، والجاء في رابع الحجة أو خامس الحجة هو مسافر، إذا كان ما يقيم بعد ذلك ثم أربعة أيام. نعم ليس كل حاج، الحاج يقصر في منى وعرفات، اما قبل ذلك وبعد ذلك فعلى حسب نيته، كان هو اربع ايام واقل يقصر، وان كان هو اكثر يسير. سؤال: رجل اراد ان يرمي الجمرات عن نفسه وعن موكلته، هل عندما يرمي الجمرات الثلاث يرمي اولا عن نفسه ثم يعود ويرمي عن موكلته، ام يرمي عن نفسه وعن موكلته عند كل جمره؟ محذورة مريضة أو حبلة أخاف عليها أو عجوز يروي عن نفسه ثم يرمي عنها هو واقف، ما يحتاج يروح يعود، كل جمرة يرمي عن نفسه ثم عن موكلته هو واقف، ما يحتاج يروح يعود. نعم. سؤال: ما حكم وضع الهدي في محلات الراجحي؟ لا حرج في ذلك، مضبوط مع أن محلهم أسمى علمنا منهم لا بأس. نعم. السؤال الثاني للسائل: لبيت بالعمرة في بيتي قبل الميقات، حكم؟ الأفضل يكون من الميقات، لا شيء عليه، ترك الأفضل سنة يكون من الميقات، تأهل في بيته بس الأخير الحرارة إذا وردة تغتسل تطيب في بيتك، لكن يكون الدخول في النسك والتأتية من الميقات، هذا هو السنة، وإن فعل قبل ذلك فلا شيء عليه، ما هذا الشيء لا. سؤال يقول: قد سمعت فتوى لكم وهي رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة والتمسح بها بدعة لا أصل لها، ولكن ما تقولون فيما أخرج الحافظ ابن السني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الفريضة ورفع يديه في ذلك، ولكن في إسناده رجل ضعيف لا يحضرون اسمه، وأيضا ما أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه يقول إنه ما يجوز رفع الأيدي بعد الفريضة إذا سلم يرفع يديها المأموم أو الإمام أو كلهم يرفعون أيديهم بعد الفريضة، ما لها أصل هذا بدعة، ولم يكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما كون يدعو بينه وبين نفسه بعد الذكر يدعو بينه وبين نفسه هذا لا بأس يدعو، أما كون إذا سلم يرفع يديه بعد الفريضة هذا ما لها أصل، وما أما مسح الوجه أمره واسع، إذا دعا في دعواته في الليل أو في النهار إن مسح وجهه فلا حرج، لكن تركه أفضل،

الرجل ما كان عن لراس العقبة. سؤال: ما حكم سقوط أكثر من شعرة من المحرم، وما حكم حلق الشعر والتقليم ناسيا؟ إذا كان ناسيا قل شعرها أو غفره ناسي ما على شيء طب على كراه لأن فينا، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. سؤال: هل يجوز أن أذهب إلى مكة اليوم الساعة 12 ليلا لكي أطوف طواف الإفاضة، مع العلم أنه يمكن أن لا أرجع إلا طلوع الشمس لأن معي نساء كبيرات؟ الليل لا بأس، واحد الساعة 12 واحدة الساعة واحدة أو 12 ونصف يكون زادة، المهم يجوز أطفال الليل هنا الحمد لله. سؤال: ما الحكم في تقديم الشاي قبل الطواف حيث أنني سأجعل طوافي هو الأخير؟ لا يقدم عمدا، إنها يطوف ثم يسعى، لكن لو سعى طاف ناسا أو جاهلا ما يضر إذا سعى قبل الطواف، أما التعمد كذا في السنة يطوف ثم يسعى ولو أن آخر شيء ولو أن عند السنة ما يضر. نعم. سؤال: ماذا يجب على المسلم الدارس بالخارج والذي يريد أن يصطحب زوجته معه وذلك للدراسة؟ إذا كان من أهل العلم والبصيرة والدعوة إلى الله عز وجل لا بأس، ومن كان من الطلبة اللي بعد تبصروا الثانوية والمتوسط ما ليس له ذلك، واجب أن يبقى في بلده بين إخوانه المسلمين ولا يروح الخارج، لأن عليه خطر عظيم وعلى زوجته كذلك. أما إذا كان طالب علم قد خرج من الجامعات الدينية والشريعة والدين والحديث قد تعلم ما يحفظ به دينه وعرف به دينه وعاقل لا يخشى عليه فلا بأس إن شاء الله، إذا كان ينفع نفسه ينفع المسلمين هنا يدعو إلى الله. وش أنت تدرس؟ وين تدرس؟ هندسة. لا أدرس في بلادي في جامعة البطولة أو جامعة أخرى. دور ما بعض إضافة الدنيا لهندسة والله يا ولدي خطر خطر وفاري خطر، إذا كنت إن شاء الله تعلم أنك مع أخوانك طيبين ولا في خطر أنت ولا، لكن الدراسة الخارج لمن ليس عنده الحكم تحصل جامع العلم خطر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: انا بريء من كل مسلم من بين المسلمين. خطر. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم من بين المسلمين. رواه احمد واهل السنه باسلام عن جرير بن عبد الله البجلي وله شواهد منها حديث اخر رواه النسائي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما اسلم او يزايل المشركين حتى يزايل المشركين حتى يباينهم، ولا يستثنى من هذا الا الضرورات، ولكل انسان قائم بالدعوه الى الله بين المشركين يدعوه الى الله ويدعو اخوانه المسلمين هذا مشهور، لان عنده تحصن بالعلم والحاجه ماسه الى الدعوه الى الله، اما الشباب والعامه لا خطر. سؤال: قدمنا للعمرة بالطائرة ونحن مجموعة، وأخبرنا بعض المسؤولين بالطائرة نحن نريد العمرة، فأخبرونا إذا حاذينا الميقات لأجل أن نلبي فقط لأننا لبسنا الإحرام بالمطار، ولم نشعر إلا وقد تجاوزنا الميقات وقد سمعنا إشعارا بميكروفون الطائرة ولكن لم نتنبه ولم نفهم ما يقول، فهل يجب علينا شيء؟ نعم عليه إذن، لأنكم جوزت الميقات غير الإحرام، غرّتم ما احترّتم ولا سألتم سليتم بالموضوع. نعم. سؤال: أُفلي كثير من المسلمين بحلق اللحى، فنرجو توجيه نصيحة لمن يفعل هذا. حلق اللحى من الذنوب المعروفة المعاصي الظاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، قاله المشركون، وقال: جزوا الشوارب وارحوا لها خالف المجوس، وقال: وفروا اللحى، وامر باحساء الشوارب وتوفير اللحى عليه الصلاه والسلام. فالواجب على المسلم ايضا ان يوفر هذه الشعارات التي اكرمه الله بها وميزه بها عن النساء، وان يرخيها ويعتني بها

وعليها أن ترجع حتى تؤدي طواف الإفاضة. أما إذا شئت لها من تقيم عنده حتى تؤدي الطواف أو هات الله الرفقة حتى يقيموا فإنها تقيم حتى تؤدي طواف الإفاضة. نعم. السؤال الثاني نفس السائل: رجل لبس المخيط بعد أن رمى جمرة العقبة دون أن يقصر أو يحدث جاهلا بذلك. لا شيء عليه لأن جمع منها العيزة وأنه يبكي لكن سلك الأحوط الأحوط أنه يضم الحلقة والتقليل الرمي قبل أن يلبس هذا هو الأفضل والأحوط لأن الرمي يحدث أو يقصر ثم يلبس أو يطوف ثم يلبس لكن لما رمى ولبس لا يضمه ذلك لأن قول بجواز اللبس هذا طريق أو القومي. السؤال الثالث يقول: إذا وجد علينا مشقة في انتظار الزوال وهو وقت الرمي في اليوم الثالث عشر فهل يجوز أن نرمي قبل الزوال وهل هناك اختلاف في المذاهب على ذلك؟ ليس للمسلم الرمي قبل الزوال بل في اليوم الثاني عشر والثالث عشر مثل الحادي عشر هل أن يرمي بعد الزوال ولا يتعدى قبل الزوال في الرمي وهو في خلاف بعض أهل العلم يرون أن يوم النفر لا بأس يقدم الرمي لكن ليس كل خلاف الجهة معتبرة إلا خلاف له حظ من النظر ما كل خلاف يعتبر لأن هذا خلاف مخالف للسنة والرمي الذي رمى بعد الزوال حتى في اليوم الثالث ولم ينفر إلا بعد ما رمى بعد الزوال ثم نفر وصلى بالأبطح والظهر والعصر والله رضا العشاء فلا تنفر إلا بعد فلا تفهم منا لا ترمي إلا بعد الزوال حتى في اليوم الثالث. السؤال الرابع: أحرم شخص للعمرة قبل الحج بخمسة عشر يوما ثم ذهب إلى الطائف وعاد الآن لأداء الحج هل يعتبر متمتعا عليه هدي؟ نعم إذا تمتع تأدى العمرة ثم ذهب إلى الطائف أو إلى جدة ثم جاء بالحج فهو متمتعا إلا إذا كان من الطائف مسلم أو من جدة أو من مسلم ورجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فهذا عند الجمهور لا شيء عليه هو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما إلى اعتمر ثم رجع إلى أهله إلى بلده ثم جاء محرما بالحج فقط ترى جمهور أنه يكون في حكم المقيم ولا شيء عليه. نعم. ذهب للطائف لحاجة ليس بلد الله لحاجة أو جدة ولا يخرج هذا عن كونه مثل الاستحمام. تكمل نفس الموضوع يعني هل يجب عليه أن يحرم مرة أخرى من الميقات؟ أن يكفي إحرامه الأول لعمرة؟ إما بعمرة جديدة ولا بالحج نعم. في هذا الطائف وعاد يريد الحج ينبغي أن يحرم بعمرة مع عمرة السابقة حتى لا يمر ميقاته غير محرم أو بحج إن كان الحج قريب نعم. كما متمتع لأن فيه حدود الحرم ما رجع إلى أهله. سؤال: نحن خرجنا لا أرجح ولا بعض لم يرن إلى جاه الله سبحانه تقصد عن عمرة محرم من الحج يكون غير متوسع لكن طواف إنه يكون متوسع إلا إذا سافر إلى أهل فقط على ما رواه على ما جاء عن عمر رضي الله عنه. نعم. سؤال: نحن خرجنا من عرفة المغرب وصلينا المغرب والعشاء في مزدلفة وخرجنا من مزدلفة نصف الليل ورمينا الجمرة بعد نصف الليل في ساعتين وصلينا الفجر في الحرم علما بأن معنا كبار في السن أفيدونا عن الأخطاء والصواب. من سؤال من مصطفى بن علي عبد الله يقول: خرجت من المزدلفة أنا وأطفالي وزوجتي بعد منتصف الليل فهل علينا فدو؟ ليس عليكم فدو. سؤال من حمد بن راشد يقول: رجل خرج مع أهله من مزدلفة إلى منى الساعة الحادية عشرة ليلا ثم رمى مع أهله من النساء جمرة العقبة بعد أن غاب القمر. سؤال من حمد بن راشد يقول: رجل خرج مع أهله من مزدلفة إلى منى الساعة الحادية عشرة ليلا ثم رمى مع أهله من النساء جمرة العقبة بعد أن غاب القمر. هذا بكر خروج بكر لأن داخل من بعد الليل قد غلط بكرة فلو فجع عن هذا احتياطا حصل ثم الرمي هو محله الرمي في محله ولا بأس لكن خروجه هو الذي بكر فيه

شارب الدخان وهو العاصي جاء انواع العصاه صلاته صحيحه ما دام لم يكفروا ليسوا بكفار فان صلاته صحيحه، لكن ينبغي الا يقدموا في الامامه. من عرف بالربا او بقطع قبول الوالدين او بحلق اللحيه او بالتدخين او نحو ذلك لا ينبغي للامام يدور واحد اطيب في الامام الامام. سؤال: هل الاعلام الموجوده على وادي عرنه هي حدود عرفه من الغرب؟ وهل مسجد نمره من عرفه والمخيمات الواقعه جنوبه وشماله ام لا؟ واين يقع وادي عرنه؟ غربي عرفه وشماليه، هذا وادي عرنه غربيه وشماليه، ولم يالي اول ما في الجهه مياه الحرم، واما مياه عرفه فهي عنه عن الشرق عن عرنه الشرق وجنوب. نعم. والمسجد بعضه من عرفه وبعضه ليس من عرفه، هو محدد بين الحدود. نعم. سؤال: اذا كان الزوج قد رمى عن زوجته مخافه الزحام فهل يرمي مره اخرى في الليل؟ اذا كانت قويه نعم يرمي قويه في الليل، ياتي بها وترمي في الليل اذا كانت قويه، اما اذا كان مريضا او عاجزا فلا حرج عليه الحمد لله. الى اخر الليل. الى اخر الليل. نعم. الى اخر الليل. الى اخر الليل. سؤال: هل ثبت أن الرسول قرأ بالفجر إذا زلزلت مرتين؟ وما حكم من سبح في سجود بواحدة؟ ما الحكم؟ ثبت أنه قرأ زلزلت في ركعتين، كررها في ركعتين، لكني أشك لها في الفجر أو في العشاء، شكوني الآن، رواه أبو داود بإسناد جيد. ثم قرأ الزلزلة أو غيرها في ركعتين، مثل قرأ الفاتحة أو قرأ بعدها الزلزلة، ثم قرأ في الركعة الثانية وعادها، أو قرأ العصر أو قل هو الله أحد أو لا بأس، لا حرج، ولكن الأفضل أن يقرأ في الأولى آيات أو سورة وفي الثانية غيرها، هذا هو الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: رمى شخص جم أكتب سؤال بقية السؤال حضرتك الله بقية السؤال حضرتك الله يقول: هل يكفي في السجود تسبيحة واحدة؟ يكفي نعم، ويقرأ يكون أفضل، ويقرأ ثلاثة أو خمسة أكثر، والواجب مرة. سؤال: رمى شخص جمرة العقبة في يوم النحر على بعد 8 أمتار تقريبا، ولكن من كثرة الحصيات التي ترمى على جمرة العقبة لم يستطع رؤية حصياته من بين الحصيات التي ترجم، فهل يعيد الرمي؟ حتى يعلم أنه وصل حصى الحوض، أو يعلم أظنه أنه وصل حصى الحوض، ولا ما يعلم ولا يعلم أظنه يعيد. وليس المقصود انها تستقر الحوض، لو طاحت فيه وانحرجت وخرجت ما يضر، المهم انها تسقط فيه. سؤال: هنا لازم شرط ضرب شاخص الجار الشاخص؟ لا، بس الحوض وقع فيك. حوض الرمي يجي لحل الشعر. نعم. الرمي مثلا طافت فيه؟ طافت فيه. لا ما بعد طافت. الملابس ما ينفخال، ما لابس ملابس خالص. جرت الشعر، وين قلنا لا الملابس ما ينفخال، المرأة في لا تطع الجب ولا تقع الشعر حتى تسعيد الجب. سؤال ما حكم الإجماع على المتمتع في أشهر الحج للسفرتين كذا، سواء للذين محله الميقات ودون الميقات؟ وما حكم الإجماع على المتمتع في أشهر الحج بالسفرة الواحدة كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يكون تفسير هذه الآية ذلك لمن كان أهله حاضرين المسجد الحرام؟ هذا ما هو وين راح السؤال؟ صاحب هذا السؤال موجود؟ أنت؟ إجماع ولا إجماع الوطي وطي الزوج ولا الإجماع وش الإجماع؟ وش فيه؟ وش الثاني؟ نعم. سماحة الشيخ، سمعنا لفتوى منكم في عام مضى بجواز توكيل النساء في رمي الجمار خوف المزاحمة، وفي هذه السنة سمعنا بعدم توكيل النساء وإنما تذهب بنفسها وترمي، فعللوا لنا ذلك. السبب الأول أننا عندنا توقف الرمي بالليل، والآن قد رأينا الرمي بالليل وقد رواه أيضا المجلس الكبار العلماء أيضا